أنا ما قصدت سواك رب العزة، أنا ما خفضت لغير ذاتك جبهتي يا رب، أنا ما قصدت سواك رب العزة، أنا ما خفضت لغير ذاتك جبهتي، أنا سرك المكنون، أنا سرك المكنون، من صورته وأنرت بالإسلام ظلمتي، أنا سرك المكنون، من صورته وأنرت بالإسلام حالك ظلمتي، أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود، في الوجود وديعة، وغدا سأرحل عابرا في لحظتي، أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأرحل عابرا في لحظاتي، أنا من أنا عبد لذاتك سيدي فأنر بفضلك قلبي فأنر بفضلك قلبي وامحو زلتي أنا ما مددت يدي لغيرك يا مولاي أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك ذنبي يا رب فاغفر بفضلك ذنبي واقضي حاجتي مولاي.